شعائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين آمنوا أشرف نداء وأحسنه نداء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله دائما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل هو ما ليس بحق، ومن الباطل البيوع التي نهى عنها الشرع. لا تأكلوا الأموال بغير حق، لا تأخذوا الأموال ببيع نهى الله عز وجل عنه. كل ما يسمى باطلا يدخل في هذا النهي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهذا الاستثناء منقطع، مش معناها يجوز أكلها إذا كانت تجارة عن تراض، لا، يعني ولكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن كون التجارة عن تراض منكم حلالا لكم، فكأنها تساوي وأحل الله البيع. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا هو دليل الشرط الموجود في البيع، أن يكون البيع عن تراض، أن يكون البيع عن تراض، فلا يصح بيع المكره بغير حق. أما إن كان إكراهه بحق زي إيه؟ يعني انت يكون اكراه الانسان ان يبيع اشياء بحق، كاكراه الحاكم له ان يبيع كالمحجور عليه مثلا كما قال اخونا، ففي مكره بحق وفي مكره بغير حق، فلا بد ان تكون التجاره عن تراض منكم. فكلمه عن تراض دي صفه لتجاره، تجاره عن تراض، اي تكون هذه التجاره عن تراض. وخلي بالك ان جاء النص على التجارة، وان كان يدخل فيها كل انواع المعاوضات، ولكن هذه اكثر شيوعا التعامل بالبيع، فنص الله عز وجل عليها. واختلف العلماء في التراضي، فالجمهور والذي يدل عليه الدليل هو قول الجمهور أن تمام هذا التراضي وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، كما في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني يترك له الخيار، وهذا هو الصحيح الذي لا محيص عنه. أما القول الآخر أن البيع يعقد بالألسنة ويرتفع بهذا الخيار، فهذا مخالف للحديث، وكل تأويل الحديث فيه تكلف شديد. فالحديث واضح، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. ولا تقتلوا أنفسكم، هذا هو النهي الثاني في هذه الآية. النهي الأول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، محافظة على أموال الناس، ثم بعد ذلك المحافظة على نفوسهم أو على أنفسهم، فقال ولا تقتلوا أنفسكم. ما معنى لا تقتلوا أنفسكم؟ تفضل. أي لا يقتل بعضكم بعضا إلا بسبب أثبته الشرع، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، اللي هما السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا إلا بسبب أثبته الشرع كهذا. معنى ثاني لا تقتلوا أنفسكم، معناه يقتل نفسه، معناه لا تنتحر يعني، ولا تقتلوا أنفسكم، قد يكون المراد النهي يعني يقتل الإنسان نفسه حقيقة، وهذا نهي أيضا. ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى لا يقتل بعضكم بعضا أو لا يقتل نفسه. وقيل لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي طبعا، وأي قتل أعظم من أن يقتل التقى في القلوب وأن يقتل الإيمان في قلوب أهل الإيمان، هذا قتل. فقالوا ولا تقتلوا أنفسكم، فالمعاصي أخواني في الحقيقة الإنسان يقتل نفسه، فإذا وصلت به المعاصي إلى الكفر فقد مات، فالكافرون موتى وأهل الإيمان هم الأحياء. ولهذا فسروا هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم، كل معصية بتفعلها في الحقيقة أنت بتقطع عن نفسك، في الحقيقة أنت بتقتل نفسك، وأي قتل أعظم من أن توبقها وأن تدخلها النار. فهذا التفسير المعنوي للآية تفسير جيد، وإن كان طبعا الآية في بيان حكم وهو أو في بيان نهي القتل عن النفس أو قتل بعضكم بعضا، ولكن يدخل فيها ذلك، فلا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها. وتذكرون إن عبد الله إن عمرو بن العاص لما أصابته جنابة وكان في أصحابه وكان الجو برد، كان الجو بردا، فلم يغتسل بالماء البارد لما أجنب، واكتفى بالتيمم في غزوة ذات السلاسل. تذكرون لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، سؤال خوف يعني تعالى تصليت بأصحابك وأنت جنب، قال عمرو بن العاص يا رسول الله قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. ففهم منها أن قتل النفس قتل النفس، أنا أتحمل بماء بارد واغتسل بماء بارد في الطل في الصحراء هطب ساكت ميت، وربنا يقول لا تقتلوا أنفسكم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وابتسامته إقرار، وافقوا على هذا التفسير وافقوا على هذا المعنى. فاللي بيقول النبي ما فسرش لأصحابه هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير عبد الله بن لتفسير عمرو بن العاص لهذه الآية بأنه قتل النفس لقتل النفس، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسنته إما قول وإما فعل وإما تقرير. فيرد بمثل هذه الآية وغيرها كثير على هذا الجاهل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر كتاب الله. ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك، ذلك اللي هو ايه؟ قاتل النفس، ادي واحد. ومن يفعل ذلك حاجة تانية، اكل اموال الناس بالباطل او ظلما، والقتل الاثنين المذكورين في الآية. ومن يفعل ذلك كل ما نهي عنه في هذه السورة، كل المنهيات في هذه السورة ليفعل شيء منها، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. وقال ابن جرير إنه عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد، أو على ما نهى عنه من آخر وعيد، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. شمعنا يا ابن جرير شمعنا يعني دية الوعيد وارد فيها وسبب؟ قال لك لأن كل شيء ورد فيه وعيد إلا هذا النهي لم يرد فيه وعيد. شوف الناس المصحصحة اللي واخد بالها ها؟ إذن ومن يفعل ذلك يعني من يفعل القتل أو يفعل أكل أموال الناس بالباطل والقتل أو كل المنهيات في السورة، وابن جرير الطبري شيخ المفسرين بيقول إنها دي خاصة وعيد لقول تعالى يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الآية. فشمعنا الآية دي؟ قال لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم فإنه لا وعيد بعده، ما تمرش عليك الكلمة كده يعني، انت ما اكتشفتش حاجة زي كده، هو اكتشف، ما تاخدش المعلومة كده، هات الصورة من اولها وشوف كلامه صح ولا غلط معايا يا اخواني. لاني من من من سوء التصنيف اللي بيصنف واللي بيكتب واللي بيقول انه ينقل المعلومة وقصده يمكن مراجعتها ما يرجعهاش، راجع شوف كلامه صح ولا غلط، هل فعلا كل ما نهي عنه من اول السورة ورد فيه وعيد الا من اول يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها؟ لازم تتاكد بنفسك. فأقل واجب تعمله انك ما ترجع البيت تروح ماسك الصورة من اولها وتشوف الكلام ده، تشوف ايه المنهيات اللي من اول السور، عشان حتى اللي قال ومن يفعل ذلك اشارة الى كل ما نهي عنه من اول السورة. حط المنهيات من اول السورة 12 20 15 اكتر او اقل، تحطهم وتبقى عارفهم ايه هم. فواجب علينا اليوم ان شاء الله تعالى، واجب يعني، واجب يعني هتحل واجب، مش واجب شرعي هو فرض يعني، لا واجب تحلوه، انك ترجع ان شاء الله تمسك السورة من اولها تذكر كل ما نهى الله عنه. ماشي يا دكتور تامر؟ هتذكر كل ما نهى الله عنه من اول السورة، عشان انت لسه جاي، هنمسك السورة من اولها نشوف ايه اللي نهى الله عز وجل عنه من اول السورة، ايه المنهيات في هذه السورة الى هذه الاية اللي هي الاية التاسعة والعشرين. خلاص، ونشوف كلام ابن جرير، هل فعلا كل نهي ورد فيه وعيد الا هذا، ولا كلامه مش مظبوط؟ تروح عندك كده تعليق، لو طلع مش مظبوط لا، وقد ورد قوله تعالى كذا ولم يرد فيه نهي، وهذا فيه رد لقول ابن جرير، أو رحم الله ابن جرير فقد أحصيت ذلك بنفسي فلم أجد إلا ما قاله. فهمني يا إخواني، هو ده الصح، لكن تأخذ المعلومة كده وتعدي ما ينفعش. طيب، والعدوان تجاوز الحد، تعدى يبقى تجاوز الحد، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. العدوان تجاوز الحد، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لازم تعرف فرق بين الاثنين. وقيل معناهما واحد، لكن التفريق هذا أولى طبعا لغة وشرع. وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق، في قتل بحق لسه يلينه القصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية كلها أيضا بوجه حق بحق. ومن القتل ايضا اللي ما يدخلش في قول عدوانا وظلما القتل الخطأ، قتل الخطأ ده ما يسماش ايه؟ عدوانا وظلما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وفي قراءة فسوف نصليه نارا. ايه الفرق في المعنى؟ ايه الفرق بين نصلي ونصلي؟ ها تفضل. نصلي يعني مشوي، شا مصلي يعني مشوية، ونصلي ندخله، الله يفتح عليك، يبقى نصليه يعني ندخله نار، لكن نصليه نار يعني هنشويه بالنار، وهذا معنى مخوف، نسأل الله العافية والسلامة أن يعلق الإنسان كالشاه في النار يشوى كذا، نسأل الله العافية، اللهم لا تعذبنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا. فسوف نصليه نارا وكان ذلك الإصلاء على الله يسيرا، فالله لا يعجزه شيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبتم كبائر الذنوب اللي نهاكم الله عنها نكفر عنكم الذنوب الصغائر. طبعا معنى كيف نكفر عنكم سيئاتكم، حملنا كلمة سيئاتنا على الصغائر، لازم، لأن أبلاد يقول إيه؟ كبائر، يبقى لازم نقول دي الصغائر، ملهاش تفسير غير كده. تعرف لو ما قالش كبائر قبلها خلاص السيئات تشمل كبائر وصغائر والكفر كمان موسوه سيئات معايا. لكن لما يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فعلم ان السيئات دي يراد بها الايه؟ الصغائر. وبالتالي من قال ما فيش حاجه اسمها صغائر وكبائر كلامه مردود طبعا بايات كثيره واحاديث كثيره، لا دي من ضمن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبقي أنه لابد أن نعرف ما معنى كبيرة، إيه الكبائر اللي نجتنبها عشان يحصل لنا هذا الوعد أن ربنا يكفر السيئات. ودي من ساعة رحمة الله عز وجل، تعرفين إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، دي رحمة من الله سبحانه وتعالى، أترك الشرك وأنا أغفر لك، اترك الكبائر وانا اغفر لك وكفر سيئات. طبعا رحمة واسعة وتجعل عبد يزيد رجاؤه في الله عز وجل. فعايزين نعرف ايه الكبائر، هل في فعلا كبائر؟ طبعا بنص الآية. طب ايه هي الكبائر؟ ايه تعريف كلمة كبيرة؟ امتى نقول الذنب ده كبيرة والذنب ده مش كبيرة؟ دي رقم واحد. وايه عدد الكبائر؟ يا ترى ليها عدد معروفة محصورة؟ ده السؤالين اللي هو تناولهم بالشرح رحمه الله. قال في فأما في تحقيقها فقيل إن الذنوب كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. الزنا بالنسبة للكفر صغيرة ولا كبيرة؟ هكذا قال هذا الفريق. طيب والقبلة المحرمة بالنسبة إلى الزنا صغيرة ولا كبيرة؟ وهكذا وهكذا. الكلمة المحرمة مع امرأة لا تحل لك صغيرة بالنسبة للقبلة وهكذا. فبيقول لك ان كل ذنب ممكن يكون يسمى كبيرة بالنسبة الى الذي هو دونه. مش كده ولا ايه؟ نقول مين هنا الصغير ومين الكبير؟ قال لك هنشوف اكبر واحد في السن وهو ده نسميه كبير والباقي كله يبقى صغير. طب اللي بعده يبقى كبير والباقي كله صغير. هنوقفهم في الطول، الكبير اللي هو الطويل مثلا، والثاني يبقى بالتالي قالوا كل واحد او كل واحد ممكن يكون كبير بالنسبة الى من هو ايه دونه. فقال لك كل واحدة من هذه تسمى كبيرة. لكن الكلام ده طبعا يعني بعيد. ليه؟ لان ربنا سبحانه على فرق ان تجتنبوا كبائر نكفر. واضح؟ تعلم ان في كبيرة منصوص عليها وفي صغير. فريق اخر قالوا المراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سببا لتكفير السيئات وهي الشرك. وهي الشرك. قال لك الحاجة اللي نجتنبها وتكفر سائر السيئات هي ليه؟ الشرك. او على قراءة الجمع يبقى اجناس الكفر كلها، كل الوان الكفر والشرك اذا تجنبتها. وده موافق للحديث اللي ذكرناه الان، اذا لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. نكتبه الحديث يا ابن ادم اذا لقيتني، لانه هيبقى مهم في تفسير الآية. لا تشرك بي شيئا، او اذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا ابالي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يصلح لهذا التفسير اللي فسروها بايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال لك لا، ده كبائر نهى عنها هي الايه؟ كبائر الشرك والكفر. فاذا تجنبت الكفر والشرك نكفر عنكم سيئاتك. ده يوافق الحديث فعلا، انك تجنبت الكفريات والشركيات يبقى انت يرجى لك المغفرة ويرجى لك الرحمة. التفسير الثالث قال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنة او عذاب. اي ذنب ربنا سبحانه وتعالى نص ان صاحبه هيعذب بالنار او ان الله غاضب عليه او لعنه او عذبه، يبقى الذنب ده ايه؟ كبير. وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة الى 33 آية. ده يأكد تاني الواجب اللي احنا قلناه عشان تحصي ايه هي بقى الكبائر، اجمعها من هذه السورة على قول ابن مسعود 33. وقال سعيد بن جبير كل ذنب نسبه الله الى النار فهو كبيرة. وقال جماعة من اهل الاصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد او صرح بالوعيد فيه، وقيل غير ذلك. اذا والكلام ده لو فتحت كتاب زي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وان شاء الله تعالى الكتاب ده من الكتب اللي احنا حاطينها انها يشرح باذن الله تعالى الزواجر عن اقتراف الكبائر، لكن هيكون في درس عام مش في درس الفجر، يكون في درس عام لانه هيهم الناس او كل الناس هيهمهم خاصة في انتشار هذه الكبائر في هذه الازمنة، نسأل الله العافية. فكتاب زي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر من اجمع الكتب في الكلام عن الكبائر، والذهب ايضا ليه كتاب اسمه الكبائر، لكن هذا اجمع منه. كتاب الهيتمي رحمه الله، والهيتمي ليه كتابين من اجمل الكتب ده منها. اما الاختلاف في عددها بقى 70 ولا 7 ولا 700، فالكلام ده هنرجع فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنفون بعدها بعضها، فقال في الصحيحين من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، يبقى الفصل بالشرك ما غلطش، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، والسحر، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، خلي بالكم كده في عامل مشترك هو الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذه ثلاثة من الكبائر المنصوص عليها. وأخرج البخاري وغيره عن أبي عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس شك شعبة واليمين الغموس. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يبقى ما تقول لواحد يا ابني كذا يبقى أنت ارتكبت أكبر الكبائر أو واحدة من أكبر الكبائر، لأنه ما ظنت أن يرد عليك أنت اللي ابني كذا يبقى أنت جبت اللعنة لأبيك، فهذا جزء من عقوق الوالدين، هذا جزء من الإساءة للوالدين. فكل ما يجلب إلى الوالدين منقصة أو مذمة فهذا أنت منهي عنه. فلو سببت إنسان بأبيه يبقى أنت فعلت كبيرة من أكبر الكبائر. تجمع هذه أخواني، يا ريت كل ما يمر حديث فيه كبيرة تجمعه، هتجمع عندك الكبائر. ولو رجعت للكتاب المذكور الزواجر إن شاء الله تعالى ستجد فيه ما تقر به عينه. طبعا هم قيدوها بالصغائر يكف عنكم سيئاتكم لسببين، أولا لأنه ذكر الكبائر، وثانيا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لا تصفق، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحديث الصحاح والحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله وذكره البياقي في سننه. المقصود يا اخوان عندنا حديث ثاني اللي هو الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت، ده حديث صحيح باتفاق. فالشاهد ان يخص من ذلك الكبائر، ان معنى تكفير السيئات وتكفير الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المدخل ده اسم مكان، والمقصود به مكان اللي هو الايه؟ الجنة. فالمدخل الكريم نسأل الله نجعله وإياكم أن ندخل هذا المدخل الكريم هو الجنة، والكريم يعني الحسن المرضي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. التمني هي نوع من الإرادة متعلق بالمستقبل، كالتلهف يتعلق بالماضي، ففيه نهي، هذه لا فيها نهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه. إذا ربنا سبحانه وتعالى فضل أحد عليك بشيء ما تتمنى، هذا فضل عليك بمال، هذا فضل عليك بولد، هذا فضل عليك بمنصب، فضل عليك بأي وجه من وجوه التفضيل. قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن هذا فيه معنى عدم الرضا، هذا قد يصحب وقد يؤدي إلى الحسد. يبقى وقعت في ترك هذه الطاعة العظيمة اللي هي الرضا وفعل هذا المنكر العظيم وهو الحسد. فتمني ما فضل الله به بعضكم على بعض هذا يؤدي بك إلى هذه المخالفات. والعلماء تكلموا في الغبطة، طب هل يجوز الغبطة؟ هل يجوز الغبطة؟ طبعا الحديث نص على لونين، من الغبطة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. طبعا الفرق بين الحسد والغبطة أن الحاسد يتمنى زوال النعمة، يعني عايز اللي مع أخيه وأخوه يحرم منها، لو شاف معه سيارة عايز السيارة دي بتاعته وأخوه ما يبقاش عنده السيارة دي، لو شاف عنده عمارة يحب يبقى العمارة دي بتاعته وأخوه ما عندوش العمارة دي، لو شاف أخوه عنده علم عايز يبقى العلم ده عنده وأخوه يبقى جاهل، لو وجدت عند أختها جمال تحب الجمال ده يكون ليها وأختها تستى بالجمال، ده اسمه حسد. لكن الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل ما له وفقط، يبقى احنا الاثنين على علم، احنا الاثنين على جمال، احنا الاثنين على مال وغنى، احنا الاثنين على منصب وسلطة، ده اسمها ايه؟ غبطة. اغبطه على ذلك اتمنى لنفسي مثله دون تمني زوال النعمة. العلماء اختلفوا ده يجوز ولا لا، اللي هو ان يكون ليك مثله ها ولا يجوز. الجمهور على انه يجوز، الجمهور على انه ايه؟ على ان الغبطة جائزة، وان النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في قوله لا حسد الا في اثنتين، والعلماء قالوا ان معناها الغبطة، قال لك محصورة في الطاعات، بعض العلماء قال لك لا في الطاعات بس، لكن في الثانية مالكش انك تقول الكلام ده، لك ان ترضى وتسلم بما قسم الله لك. فالمسألة فيها نزاع، والجمهور على جواز ذلك، واستدلوا بهذا الحديث وعمموه. وبوب البخاري وقال باب الارتباط في العلم والحكم والحكم. والبخاري دايما دقيق جدا ما بيطلقش كده الحاجة، فقال الارتباط في العلم والحكم، ما قالش باب الارتباط وسكت، لان الحديث يبص على ذلك. وعموم لفظ الآية ده كلام الشوكاني يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل، سواء كان مصحوبا بحسد أم غير مصحوب، وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم. كلام في منتهى الروعة. عشان يقول لا حسد إلا في اثنتين، في معناها ده أسلوب حص نفي واستثناء. فيعني أنا أرى والله أعلم أن كلام الشوكاني ليه قوة، ليه قوة. قال لك الآية فيها نهي عام، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خلاص يبقى في نهي عن الغبطة، في نهي عن الغبطة ما تتمناش ذلك. ما قالش بحسد ولا بدون حسد، ده لو صحب بالحسد يبقى دخلت في منهي آخر. فالآية عامة في النهي عن كل تمني ما فضل الله به بعضكم على بعض، والحديث استثنى اثنتين فنبقى على هذا. خلاص اخواني، هل يمكن ان نستثني بقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويكون ده لون تنافس، فانقص على القرآن، رجل اتاه القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، نقص على القرآن وعلى الانفاق سائر الطاعات. ويشهد له حديث ان لا ينظر احدكم الى من هو او امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر احدنا الى من هو فوقه في امر الدين ولا ينظر الى من هو فوقه في امور الدنيا، ان يدخل في هذا. فنضيف الى كلام الشيخ رحمه الله ان احنا لو اخذنا حديث ان لا ينظر احدكم الى من هو فوقه في الدنيا، واحد يجيب لنا نص الحديث ان شاء الله تعالى، ده معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم عليه لا ينظر احدكم الى من هو فوقه، يبقى ده نهي عن انك تبص على منك عشان ما تتمناش ما تقعش في هذه المخالفة ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا ترى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يكون هذا لون تنافس بان ينظر اليه في الطاعة فيتنافس فيها. فوالله اعلم ان الحديث استثنى الطاعات او استثنى طاعتين ويقاس عليها سائر الطاعات، ويستأنس او يستدل بالاحاديث والايات اللي ذكرناها الان، فيبقى المعنى انه لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض في امور الدنيا، اما ان كان في امر الاخرة فقد نص في السنة على جواز ذلك، اما على جواز بعضه الحالتين او جواز سائره بالقياس عليه، وهذه الادلة التي ذكرناها. قال الله سبحانه وتعالى يا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا للرجال نصيب مما اكتسبوا، ده تخصيص بعد تعميم. العام اللي في الاول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سواء راجل وراجل او امرأة وامرأة، ثم خص حالة معينة وقال للرجال نصيب مما اكتسبوا تخصيص بعد تعميم. قال قيل ان سبب نزول الآية ان ام سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد وانما لنا نصف الميراث، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية. سبحان الله، يعني ام سلمة بتحسد الرجال عشان بيجاهدوا، مش قالت الحمد لله احنا مفروضش علينا وقاعدين في البيت ومستريحين؟ ها، فكثير من رجال الأمة الآن لم يصلوا إلى مرتبة النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النساء كانوا عايزين يجاهد، الرجال بيجاهد لأنهم نظروا للثواب. يا أخوان، نظروا إلى الثواب، مش نظروا إلى ذهاب النفس. لا، ما هي ذهبت النفس إلى ربها وفي سبيله، فكانوا بيطمعوا في ذلك. حتى النساء، إزاي الرجال أحسن مننا؟ الرجال بيجاهدوا وإحنا بنجاهدش؟ الرجال بيحضروا الدروس وإحنا بنحضرش؟ مسألة شغلاهم، مسألة شغلاهم، فشهود الجمعة والجماعات. طب ما تسكتي، ربنا رفع عنك التكليف دوت، خلاص استريحي وشوف التكليف اللي عليك. ها، ولكن هم فهموا ما معنى ما أعد الله عز وجل لأصحاب هذه الطاعات. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني الله جعل لكل من الفريقين نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته. خلاص، هم من فريقي الرجال والنساء. وخلي بالك من كلمة ربنا سبحانه وتعالى، للرجال نصيب مما ايه؟ اكتسبوا. والكسب ده بيكون من صنعك انت، انت عملت عمل وكسبت، رغم انه في الحقيقة انما هذا التقدير من من؟ الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله وذكر الكسب على طريق الاستعارة التبعية، فشبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه اياه، لانه هذا نصيب الاقتضاء، فكأنه هو الذي كسبه، كأنه هو الذي اخذه. للرجال نصيب مما اكتسبوا، قال قتادة، من الثواب والعقاب، وللنساء كذلك. للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني الذي كسبوه يثاب عليه او يعاقبه، وللنساء نصيب مما اكتسبن يثابن عليه او يعاقبن. كأن المطلوب من العبد يا اخواني امتثال امر الله عز وجل. ربنا جعلك رجل وكلفك بتكاليف معينة، وربنا جعلها امرأة وكلفها بتكاليف معينة. المقصود ان نرى او يرى الله سبحانه وتعالى عموديتك فيما كلفك به. تاني، الكلام ده نغير في الاهمية. المطلوب منك العبودية فيما اوتيت، لان بعض الناس لم يؤت الشيء ويبدأ يقعد يفكر فيه ويتكلم فيه ويشغل نفسه به ويترك ما اتاه الله عز وجل. لا يكلفك الله الا بما اتاه. وبالله ما احنا لو كنا الان مجاهدين وكنا في ساحة القتال كنا عملنا وعملنا. يا سيدي طب تعالى، ما في عبودية هنا على قدك، بس اعملها انت، في عبودية انت مكلف بيها، امتثل هذه العبودية، امتثل في هذه الطاعة. انت مكلف بإنفاق وما بتنفقش، مكلف بان تقي نفسك واهلك نارا وما تقيش نفسك واهلك النار، مكلف بتكاليف كثير. يسيب اللي هو مكلف به ويروح للمنطقة اللي هو غير مستطيع لها او غير مكلف بها او لم يكلف بها الان، ويبدأ يفكر فيها ويوقف الدنيا كلها على الموضوع ده. لا، شوف انت مكلف به دلوقتي وانت شغل به. نفس الكلام، انت مش مكلف مشغلة نفسك ليه بجهاد وجمع وجماعات؟ شوف انت مكلفة بايه وانشغل بيه، واري الله عز وجل عبوديتك له فيما كلفك، فيما اعطاك، فيما انيط بك. وصلت شيء؟ لا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اتاه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى ما اتاه، فشوف اتاك ايه واعطاك ايه، وده اللي انت مكلف بيه. واري الله عز وجل فيه العبودية. انت لما معكش مال تعوش بقى تتكلم في الاموال، ما هو لو جبت الاموال كنا عملنا. يا اخي على قدك وامتثل العبودية، على قدك وامتثل العبودية، باللي معاك وامتثل العبودية. لان كثير من الناس يا اخواني بيوقفوا المراكب السائرة بالطريقة دي، لك ما انتوا مش عارفين تعملوا حاجة في المسجد دوت لغاية لما يكون في مصدر مالي تقدر تقوم باعمال. ما هو لازم كل حاجة بتتعمل فلوس. يا سيدي على قد فلوسنا وعلى قد اللي معانا هنعمل. ما معناش فلوس خالص، عندنا كلمة طيبة بنقولها، عندنا نصيحة بنزديها. اذا يا اخواني لا تنظر الى ما لم تؤتى وتبدأ تفكر في التكليف، لا، شوف ما كلفت فيما اوتي. نفس الكلام يقال لهؤلاء، للرجال نصيب مما اكتسبوا، هتاخد الثواب والعقاب على اللي اكتسبته على اللي عملته فيما كلفت به وفيما اوتي، وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضله. الباب ده مفتوح. يبقى غض الطرف، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، مالكش دعوه بالكلام ده. تمتثل هذه الايات ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تمدن عينيك، لا ينظر احدكم في الحديث، كل الكلام ده اخواني تحط نصب عينيك. اما ايه؟ اذا اردت شيئا فاسال الله عز وجل، توجه الى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل واسال الله عز وجل من فضلك. واسالوا الله من فضله، هذا عطف على قوله ولا تتمنوا، ولكن توسط هذا التعليل للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب. لكن اصل الجمله ايه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسالوا الله من فضله. فهمت؟ وصلت؟ ما تبصش ليها، ها، وتسال الله سبحانه وتعالى من فضله. امبارح امس تذكرت موقف دلوقتي الان، داخل بالسياره كان عندي محاضره، فانا بركن السياره مر اثنين من الحكيمات كبار السن، في واحده بتقول لها ربنا يرزقنا سياره زي دي. قلت لها تعال، قالت خير يا استاذ، قلت لها خذي المفتاح. فبتقول لي مفتاح تمشي، تقول ربنا يرزقنا سياره، ربنا يرزقنا سياره، استجاب دعوتك ايه، خذي المفتاح. الشاهد يا اخواني المرأة دي امتثلت سلوك حسن، سلوك صح، ما تمنتش في نفسها ما فضل الله بعضهم، لا، توجهت الى الله عز وجل بالسؤال، توجهت الى الله سبحانه وتعالى بالسؤال مباشرة، يا رب ارزقنا كهادي، خلاص، واسألوا الله من فضله. لكن تبدأ تشغل بالك فلان عنده وانا ما عنديش، والله انا عايز زي اللي عنده، طب وليه؟ شوف انت محتاج ايه وعايز ايه، وتوجه الى الله، وتوجه الى الله باللي انت عايزه، وتوجه الله باللي انت عايزه. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله مسألة طبعا دقيقة، دقيقة جدا، ها، إنك تبدأ تفتش في نفسك، يا ترى ده حسد، يا ترى ده تمني، ولا أنا فعلا محتاج الحاجة دي والشيء ده يسرني، وهتوجه إلى الله بالدعاء. فتبقى المسألة بينك وبين إيه؟ وبين مجدي هذه النعم سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. سمع محمد. ولا تتمنوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله، وكان إن الله بكل كان إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الموالي الذين يلون ميراثه. الموالي هنا مش معناها المعتق ولا المعتق، لا، العصبة، يعني العصبة اللي هتاخد الميراث وراه. أيوة، لكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض، ولكل جعلنا مواليا، كأن معنى الآية جعلنا مواليا لكل. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، أي ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره. ربنا جعل لكل، كل واحد عصبها ترثه، ها؟ فلا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. تيجي انت تبقى مش من اللي هياخدوا بالميراث، مش من العصبة ولا من أصحاب الفرائض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال لك دي تفسير ليها، بيان لمضمونها، صورة من صورها. والذين عقدت أيمانكم، في عقد يمين، ده كان زمان في الجاهلية، كان يعاقد الرجل صاحبه، يعني يحالفه انه هيكون له من الميراث كذا، خلاص انا اجي محمود اقول له محمود انا اذا مت انت ليك التلت، محمود اذا مت انت هتاخد 10% من التلت، ونكتب عقد بذلك، نعقد اليمين على ذلك بيني وبينه، خلاص. قال كان يحالفه فيستحق من ميراثه نصيبا. ثم ثبت في صدر الاسلام، الاسلام بهذه الآية، اول الاسلام اقر الاسلام على ذلك، فقال سبحانه وتعالى والذين عقدت او عاقدت او عقدتم او عقدت، يعني عقدت ايمانكم، ايا كان من هذه، يعني الذين عقدتم معه اليمين والحلف على ذلك فاوفوا له، اتوهم نصيبه. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، ان الله كان على كل شيء شهيدا. ثم نسخ ذلك بعد ذلك في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. سمع. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. نجيب الآيات دي كده بالأول. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما ايه الواجب اللي علينا؟ منهيات. اللي خدناه اليوم اللي انتوا لسه مسمعينه في كام نهي؟ نموذج عمل اهو. في كام نهي في الايات اللي خدناها اليوم؟ 8 نص ولا 9 نص خدناهم؟ 3 3 مش 2. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقتلوا أنفسكم، لا تتمنوا ما فضل. غير الرابع؟ لا نهي، عايزين نهي. هم الثلاثة الشايب غير الثلاثة. قول يا شيخ. أكل الباطل. نعم. والقتل بغير حق. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. تمني ما فضل الله. طيب. نعم. طيب. ده وعد. إن تجدلوا مكفر عنكم. نعم. طيب. نأخذ راحة 3 دقائق ونكمل الحديث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل لك